قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه والصلاه في الجماعة. على قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذه هي الحلقة العاشرة من الحلقات التي نسجل فيها المقرر من النحو على طلبة المستوى الثالث في كلية الشريعة. وموضوع هذه الحلقة باب جديد بعد أن انتهينا من باب لا النافية للجنس، فبابنا هذا هو باب ظن وأخواتها، وسنستمر فيه عددا من الحلقات. وأول ما نتحدث فيه في هذا الباب هو باب أو هو موضوع الأفعال الدالة على اليقين والأفعال الدالة على الرجحان. وقبل الحديث في هذا الجانب فإنه لا بد لنا من معرفة بعض المقدمات في هذا الباب. المقدمة الأولى في تسمية هذا الباب، هناك من يسميه باب ظن وأخواتها، وهناك من يسميه أفعال القلوب وأفعال التصير، وهناك من يسميه باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين، والأخيرة هي تسمية مؤلف الكتاب أوضح المسالك. والتسميات كلها صحيحة. وهذه الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر قسمان، القسم الأول يسمى بأفعال القلوب، والقسم الثاني يسمى بأفعال التصيير، ولكل منهما حديث طويل. فأما أفعال القلوب فسميت بهذا الاسم لأن معانيها متعلقة بالقلب، واعلم بارك الله فيك أنه ليس كل فعل قلبي ينصب مفعولين، فإن بعض الأفعال القلبية لا تنصب أصلا، لا تنصب مفعولا لا واحد ولا اثنين، كقولك فكر وتفكر، فإن هذين الفعلين لا ينصبان أصلا. وبعض الأفعال المتعلقة بالقلب تنصب مفعولا به واحدا، وذلك كقولك عرفت المسألة، فإن عرف هذه متعلقة بالقلب وقد نصبت هنا مفعولا به واحدا وهو كلمة المسألة. ومثلها كلمة فهم، فإنك تقول فهمت الموضوع أو فهمت المسألة أو فهم محمد الدرس، حينئذ قد نصبت كلمة فهم مع أنها متعلقة بالقلب نصبت مفعولا به واحدا. إذن فلماذا ذكرنا قلنا أفعال القلوب لكننا وجعلناها في هذا الباب وقلنا تنصب مفعولين؟ الصحيح أنها ليست كلها تنصب مفعولين، بعضها ينصب مفعولا به واحدا، بعضها لا ينصب أصلا كما ذكرت قبل قليل، لكن المقصود بهذا الباب أفعال القلوب التي تنصب مفعولين، ويضاف إليها فيما بعد إن شاء الله سنذكر أفعال التصير. أما أفعال القلوب التي تنصب مفعولين، أفعال القلوب التي تنصب مفعولين، فقد قسمها ابن هشام رحمه الله أربعة أقسام من حيث الدلالة المعنوية. أما من حيث العمل فعملها كلها واحد، وهو أنها تنصب المبتدأ والخبر، فالمبتدأ يصير مفعولا به أول والخبر يصير مفعولا به ثانيا. أيضا هناك نسيت مسألة يحسن الحديث عنها، وهي أن بعض النحويين لم يجعل يعني لم يجعل المفعول الثاني خاصة وهو الخبر لم يجعله منصوبا على أنه مفعول به، بل قال إن له إعرابا آخر واختلفوا حينئذ في إعرابه. فأنت إذا قلت ظننت محمدا مجتهدا فيقول هذا الآخر يقول إن كلمة محمد مفعول به لظن، أما مجتهد هذه فإنه ينصبها على الحال. وقد عرض في ذلك بسبب أن يعني أنك في بعض الأحيان تجعل يكون الخبر معرفة ومع ذلك تعمل فيه ظن، وقد قالوا إن المعرفة أن المعرفة لا تقع حالا إلا إذا أولت بالنكرة، وبعض المعارف لا تؤول لا تؤول. فقولك ظننت محمدا أنت أو ظننت محمدا إياك هذا ضمير لا يمكن تأويله بالنكرة. هذا جانب مبدئي وكنت يعني كان المفروض أن ذكرناه مع المقدمات. الآن نعود إلى تقسيم ابن هشام لهذه الأفعال من حيث الدلالة المعنوية، أما من حيث العمل فالعمل واحد. قسمها ابن هشام أربعة أقسام، فقال القسم الأول ما يفيد في الخبر يقينا وله أفعال محدودة، القسم الثاني ما يفيد في الخبر رجحانا فقط، طبعا الأول يفيد في الخبر يقينا فقط والثاني ما يفيد في الخبر رجحانا فقط، والنوع الثالث ما يحتمل المعنيين وهما اليقين والرجحان ولكن اليقين غالب، والمعنى الثالث ما يحتمل أيضا الرجحان واليقين ولكن الرجحان أغلب، ولكل واحد من هذه الأقسام أفعال محددة. ونبدأ بما يفيد في الخبر رجحا يقينا، ما يفيد في الخبر يقينا فقط يعني لا يدل على الرجحان في حال من الأحوال بل هو يدل على اليقين دائما. ذكر المصنف له أربعة أفعال وهي وجد وألفى وتعلم بمعنى علم، وهذا لا يجيء منه إلا فعل الأمر فقط في هذا الباب وسنذكر ذلك عند الحديث عنه. ودرى، نبدأ الآن في التمثيل لهذه وذكر المفعول الأول والمفعول الثاني بإذن الله تعالى. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى بالنسبة للفعل الأول وهو وجد، قول الله سبحانه وتعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. تجدوه، هذا فعل يدل على اليقين في الخبر، وهذا ميقن أن ما تفعل من خير ستجده خيرا عند الله سبحانه وتعالى، فالفعل هنا يدل على اليقين وليس فيه دلالة على الرجحان. ننظر إلى المفعولين اللذين نصبهما هذا الفعل. أولا هذا تجد، هذا فعل مضارع من الأمثلة الخمسة مجزوم لأنه جواب الشرط، وعلامة جزمه حذف النون، والواو فيه فاعل، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع، والهاء مفعول به أول، ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب، وخيرا مفعول به ثان منصوب علامة نصبه الفتحة، تجدوه عند الله هو خيرا. أما هو الذي سبق كلمة خيرا فإنه المسمى بضمير الفصل، وحينئذ ما دمنا نصبنا كلمة خير فإن ضمير الفصل هنا لا محل له من الإعراب، وهذا ليس موضع شرح المراد بضمير الفصل والاختلاف في كونه له محل أو لا محل له من الإعراب. هذا الفعل الأول وهو وجد، وجد سواء كان بلفظ الماضي أو بلفظ المضارع أو بلفظ الأمر أو بأي لفظ آخر كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله، وكذلك بقية الأفعال ليس هذا الحكم خاصا بوجدة بل بالأفعال كلها. أن ننتقل للفعل الثاني وهو فعل ألفا. قال الله سبحانه وتعالى إنهم ألفوا آباءهم ضالين. فألفا هو العامل وهو فعل يدل على اليقين في الخبر، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وآباء مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه جمع تكسير، وضالين هذا مفعول به ثان وهو منصوب وعلامة نصبه الياء لكونه جمع مذكر سالما، والفعل هنا دال على اليقين في الخبر. الفعل الثالث فيه حديث يسير أنبهكم عليه، وهو أنه يلزم حالة واحدة، وهو أنه دائما لا يأتي إلا بصورة الأمر، وليس المقصود به ما تقول في تعلمت المسألة تعلمت وأتعلم، لا، هذا معناه اعلم. إذا قلت تعلم كذا وكذا فهذا معناه اعلم بأن كذا وكذا. في هذا الباب في الأصل فيها أنه ليس كذلك، ليس هذا معناه، لكنه في هذا الباب هذا معناه وهو يدل على اليقين في الخبر. ومنه طبعا الكثير فيه الكثير في تعلم هذا أن يكون داخلا على أن واسمها وخبرها، وتكون أن واسمها وخبرها سدت مسد المفعولين سدت مسد المفعولين. ومنه قول الشاعر فقلت تعلم أن للصيد غرة وإلا تضيعها فإنك قاتله. فقلت تعلم أن للصيد غرة، أن وما دخلت عليه، هذا هو الكثير في تعلم في هذا الباب أن يدخل على أن وما دخلت عليه، فتكون حينئذ أن واسمها وخبرها أغنت عن المفعولين. ولبعضهم إعراب آخر حتى ما يظن أحد أننا لا نعرف هذا الإعراب، لكنه في رأيي أضعف من هذا التوجيه الذي ذكرته. الإعراب الثاني هو أن تكون أن وما دخلت عليه مؤولة بمصدر، وهذا هو في المصدر هذا في محل أو أغنى عن المفعول الأول وحده، ويكون المفعول به الثاني مقدرا، ويكون التقدير في مسألتنا هذه. فقلت تعلم وجود غرة للصيد، فقلت تعلم وجود غرة للصيد حاصلة، حتى نقدر المفعول به الثاني وجود غرة للصيد حاصلة، يكون عندنا وجود وما أضيف إليه مفعول أول وحاصلة مفعول به ثانية، يكون مفعولا به ثانية. طيب هل يمكن أن تدخل تعلم على غير يعني أن وما دخلت عليه؟ الجواب نعم، ولكنه قليل. ويذكر المصنف منه قول الشاعر فقلت قوله تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف في التحيل والمكر. تعلم شفاء النفس قهر، تعلم هذا فعل أمر مبني على السكون وهو جامد وهو من أفعال القلوب، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وشفاء مفعول به أول وقهر مفعول به ثاني. انتهينا من تعلم، ننتقل إلى درى. ودرى أيضا فعل يدل على اليقين في الخبر، وهو فيه حديث أيضا سنذكره إن شاء الله. أولا كلمة درى فعل من أفعال القلوب يدل على اليقين في الخبر، شاهده قول الشاعر دريت الوفي العهد يا عرو أو يا عروة فاغتبط فإن اغتباطا بالوفاء حميد. الشاهد عندنا في دريت، دريت هذا دري فعل مبني للمجهول أو للمفعول كما يعبر به بعض الناس، يعبرون في الغالب يقولوا مبني للمجهول، لكن لا مانع، بل الأصل والأحسن أن تقول إنه مبني للمفعول. التاء هذه ضمير، ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل، وكان مفعولا به أول فتحول إلى نائب عن الفاعل. دريت الوفية. الوفية هو المفعول به الثاني، لأن المفعول الأول صار هنا نائبا عن الفاعل، دريت الوفية العهد، والفعل هنا قد نصب مفعولين، الأول منهما تحول إلى نائب عن الفاعل، والثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الكلام الذي نقرره هنا أن الكثير، الكثير في درى ألا تتعدى إلى مفعولين، يعني دون أن تلحق بها شيئا، بل الكثير أن تلحق عليها الهمزة وأن تعديها للمفعول الثاني بحرف الجر. ومنه قول الله سبحانه وتعالى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. فالفعل درى هنا قد دخلت عليه الهمزة فصارت مقوية لتعديته، ثم نصب المفعول به الأول وهو الكاف لأنها في محل نصب وضمير، وأما المفعول به الثاني وهو الهاء فقد تعدى إليه بوساطة حرف الجر الباء، بوساطة حرف الجر الباء. هذا هو القسم الأول من أفعال القلوب، وهو ما يدل على اليقين في الخبر. ننتقل الآن إلى القسم الثاني مما يدل، وهو ما يدل على الرجحان فقط في الخبر، يعني أنه مترجح، أنه مترجح ولا يدل في حال من الأحوال على أن الخبر يقيني، وهو خمسة أفعال: جعل، وسيأتي لها حديث أيضا في أفعال التصير، وحجى بمعنى ظن، وعد بمعنى ظن، وهب، وهذا أيضا فعل ملازم لصيغة الأمر وسنتحدث عنه إن شاء الله، وزعم. هذه هي الأفعال الخمسة التي هي من أفعال القلوب وتدل على الرجحان فقط في الخبر. نأخذها واحدا واحدا ممثلين لها إن شاء الله ومبينين مفعوليها. فأما الفعل الأول فهو جعل، وجعل هنا بمعنى اعتقد أو ظن، وليست بمعنى صير كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال الله سبحانه وتعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وجعلوا يعني اعتقدوا، لأنهم لم يخلقوهم أيضا ولم يوجدوهم ولم يصيروهم حتى نقول إنها بمعنى صير، لا، هي هنا بمعنى اعتقد. وهذا يتحدث عن المشركين، لأنهم كانوا يرون أن يعتقدون أن الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث. يقول قال الله سبحانه وتعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أين الفعل؟ هو جعل، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والملائكة مفعول به أول، وإناثا مفعول به ثانيا. انتهى الفعل الأول. الفعل الثاني هو حجى، حجى بمعنى اعتقد أيضا، ومنه قول الشاعر قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات. الشاهد قوله أحجو، فإنه فعل مضارع وهو بمعنى أعتقد، بمعنى أعتقد، قد كنت أظن أبا عمرو أخا ثقة حتى تبينت حاله من حيث الثقة لما ألمت بنا ملمات، لأن الملمات تبين الرجال وتبين الناس. إذن قد كنت أحجو أبا عمرو، هذا مفعول به أول، كلمة أبا ومنصوب بالألف لأنه من الأسماء الستة، أخا ثقة هذا مفعول به ثانٍ، حتى ألمت بنا يوما ملمات فتبين لنا أنه ليس بذاك. هذا هو المعنى للبيت، قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات. طبعا أحجو هنا بمعنى أظن أو أعتقد، وهي ليست تدل على اليقين وإنما تدل على الرجحان فقط. الفعل الثالث هو عد، وعد سواء كان بلفظ الماضي أو بلفظ غيره فإنه يعمل العمل نفسه. ومنه قول الشاعر: فلا تعدد المولى شريكك في الغنى، ولكنما المولى شريكك في العدم. معنى البيت: لا تظن أن الذي يشاركك حين تكون غنيا وصاحب منصب هو الذي يستحق أن يكون وليا، إنما الولي هو الذي يصاحبك في وقت الفقر والحاجة. هذا الولي الصحيح الذي يرافقك في كل أحوالك سواء أكنت غنيا أم كنت فقيرا. هذا معنى البيت. أما الفعل العامل هنا الذي هو من أفعال القلوب فهو عد أو تعدد، لا ناهية. تعدد فعل مضارع مجزوم بلا ناهية وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، والمولى مفعول به أول وهو منصوب وعلامة نصب فتحة مقدرة على الألف، لأن الألف هذه لا تظهر عليها الحركات فالفتحة مقدرة للتعذر. والمفعول به الثاني هو كلمة شريك، شريكك، فلا تعدد المولى شريكك في الغنى. فلا تعدد المولى شريكك، الشريك شريك هنا هي المفعول به الثاني وهو منصوب طبعا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الفعل الرابع هو فعل هب، وليس من تصريفات وهب بمعنى أعطى، فأما وهب بمعنى أعطى فهي متصرفة تصرفا تاما. يقول الله سبحانه وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فيهب هنا فعل مضارع، ونحن نقول إن هذا الفعل لا يجيء منه إلا فعل الأمر فقط، ولكنه هنا ليس بمعنى أعطى وإنما هو بمعنى اعتقد. وشاهده قول الشاعر: فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالك، يعني اعتقدني أو ظنني امرأ هالك. طبعا هبني هذا هب فعل الأمر وهو جامد لا يجي منه إلا فعل الأمر، والياء مفعول به أول وامرأة مفعول به ثاني. الفعل الأخير هو زعم، هو زعم. فأما زعم فالكثير فيها أيضا أن تكون داخلة على أن وما دخلت عليه، ولكن قد تدخل على غيرهما. ومنه قول الشاعر: زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. ننظر إلى الفعل زعم، فإنه فعل من أفعال القلوب بمعنى ظن أو اعتقد. زعمتني يعني ظنتني، والمفعول به الأول هو الياء، والمفعول به الثاني هو شيخا. زعمتني شيخا ولست بشيخ، هذا هو المفعول به الأول هو الياء، وهي ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول، وشيخا مفعول به ثان، مفعول به ثان. والكثير في زعم ألا تكون متعدية إلى المفعولين مباشرة كما ورد في هذا البيت، ولكن الكثير فيها أن تكون داخلة على أن وما دخلت عليه، يعني على أن واسمها وخبرها، أو على أن واسمها وخبرها. وحينئذ حين تدخل على أن واسمها وخبرها فالكلام الذي قلناه فيما قبل أن واسمها وخبرها أو أن واسمها وخبرها ستغني عن المفعولين فيما نرجح من الإعراب، أو فيما أرجح أنا من الإعراب. ومنه مما دخلت فيه على أن وأغنت عن المفعولين قول الله سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. أن وما دخلت عليه هي حلت محل المفعولين، أما أن وما دخلت عليه فإن شاهده قول الشاعر: وقد زعمت أني تغيرت بعدها، ومن ذا الذي يا عز لا يتغير. الشاهد عندنا في قوله: وقد زعمت أني تغيرت بعدها، أني تغيرت بعدها، فإن أن وما دخلت عليه حلت محل المفعولين ودخلت عليهما زعم التي بمعنى الرجحان في الخبر، فصارت بذلك يعني مغنية عن المفعولين، صارت بذلك مغنية عن المفعولين. وأن هنا واسمها أن اسمها الياء وخبرها جملة تغيرت، وقد أفادت يعني وقد أغنت هذه الجملة عن المفعولين، قد أغنت هذه الجملة عن المفعولين، أو نقول بالإعراب الآخر أن وما دخلت عليه في محل مفعول به أول، وأن المفعول به الثاني مقدر، ولكني أرجح الإعراب الذي ذكرته لكم، وهو أن وما دخلت عليه مغنيتان، يعني تسد مسد المفعولين. نكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة، والصلاة الأول معنى على قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.